السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. أحببت أن أعمل فيديو لكثير من الناس يشتكون أنهم عندهم دوام طويل جدا في اليوم، يمكن أن يبقى مثلا في العمل 10 ساعات، ولو هينام مثلا 6 ساعات وينجز بعض الأعمال المنزلية فلا يتبقى له في اليوم إلا ساعتان. ماذا يمكن أن أفعل من الخير في ساعتين في اليوم؟ أنا أحب أن أبدأ مع كتاب الله تبارك وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أحببت أن أبدأ بهذه الآية لأبين أن الله تبارك وتعالى يعلم بحالك. الله سبحانه وتعالى وإن كان خلقك لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم رحيم لطيف سبحانه وتعالى، فهو يعلم بحالك، يعلم أن كثيرا من الناس ليس متفرغا، عنده أعمال، عنده أشغال، عنده دوام طويل، فالله يعلم بحالك، ولكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك أمرك بأن تحافظ على العمل الصالح فيما تيسر لك من اليوم. إذن هذه الآيات في سورة المزمل فيها دلالتان: أن الله سبحانه وتعالى يعذرك في شغلك وفي عملك، يعذرك أنك لست متفرغا، ليس لديك فرصة كبيرة جدا في عمل الخير، لكن مع ذلك يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تأخذ ما تيسر لك من الخير. طيب، خلينا نبدأ من هذه الفكرة. أول فكرة أن المسلم الذي يحب الخير فإنه يريد أن يغتنم كل فرصة في الخير، وهذا هو معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. العزيمة على الرشد معناها الهواء شديد شوية، أنا كنت بعمل الفيديوهات جوه في المكتبة، بس بعض الناس قال احنا يعني مش ناقصة مكتبة، عايزين يعني نشوف اي منظر كويس، فمعلش الكاميرا هتقع. خلينا نحاول نكمل الفيديو ان شاء الله. فبداية اي واحد بيحب الخير اول ما تأتي فرصة او يسمع باي فرصة من فرص الخير فهو لا يفوتها، يحرص عليها ويحاول ان يناله خير بالمستطاع. فبأول فكرة عندي أن تعلم أن الوقت بركة. طبعا هذا الفيديو لمن؟ هذا الفيديو لربة المنزل، للعامل، للمهندس، للطبيب، للمدرس، للطالب في الجامعة، أي إنسان لا يتبقى له من اليوم إلا جزء بسيط جدا، فهذا الفيديو مقدم له، وطبعا أولى منه من كان متفرغا. أول شيء لابد أن تفهمه أن الوقت بركة وليس مدة زمنية، يعني الوقت مش هو مثلا ساعة واثنين وعشرة، لا، الوقت هو بركة. بركة من جهتين: أن الله سبحانه وتعالى ينجز لك مطلوبك في أقل وقت وبأقل جهد، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقك العمل بما تتعلم. يعني ممكن إنسان مثلا يجلس على كتاب ويقرأ مثلا 100 صفحة لا يفهمها، وممكن شخص تاني يقرأ نفس العدد ويفهمه ويرزق العمل به. يبقى أول فكرة أن تنظر إلى الوقت أنه بركة وليس مدة زمنية، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك في القليل، تمام؟ يبقى الفكرة ليست بطول الوقت ولا بقصره. وأنا ذكرت قبل ذلك كثيرا، أنا أعرف شبابا متفرغين تماما لطلب العلم ويكفلون وعندهم المكتبة والكتب وكل شيء، ومع ذلك لم يحصلوا شيئا من العلم يذكر ويضيعون أوقاتهم، وغيرهم مثلا عنده دوام 10 ساعات يومية ولكن يدخر كل فراغ له، وهم من طلاب العلم الكبار ولهم دعوة ولله الحمد. فالقصة مش قصة متفرغ ومشغول، لا، قصة محب ومسؤول ومهتم وإنسان مستهتر. فيبقى الفكرة الأولى الوقت بركة. الفكرة الثانية ادخر كل فراغ متاح لك في العمل النافع. كل إنسان يرى الله سبحانه وتعالى منه أنه كلما أتته فرصة للخير اغتنمها فذلك مهتد، لابد أن يبارك الله له وأن يزيده هدى. هذا عهد من الله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كيف يزيدك الله هدى في هذا الأمر؟ أولا أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في القليل من الوقت. ثانيا يسد عليك الأبواب التي تضيع وقتك. ممكن الإنسان يأتي مكالمة واحدة من التليفون تقلب له يومه، ممكن إنسان يقرأ رسالة تفسد عليه قلبه. فالله سبحانه وتعالى يشرح صدرك، يعني زي ما احنا بنقولها بالمصر كده، يفتح نفسك للعمل، يسد عليك الأبواب التي تستنزف وقتك، ويبارك لك في القليل. طيب الفكرة الثالثة ان الوقت المتاح لك كعامل او ربة منزل او مدرس او طالب جامعة وقت قليل جدا، فاحرص عليه كما يحرص البخيل على ماله، يعني ظن بهذا الوقت ان تهدره. طبعا اكثر شيء يهدر هذه الامور هو وسائل التواصل، وانا اقصد هنا مش كل وسائل التواصل، اقصد الناس اللي هي بتضيع وقتها. اما الناس اللي هي بتنتفع بدروس او مقالات فهؤلاء لا يضيعون اوقاتهم. المهم تعرف متى تدخل ومتى تخرج ومن تتابع. يبقى دي مهمة جدا، الوقت المتاح لك قليل فكن عاقلا فيه وكن حازما. الفكرة اللي بعد كده ان الوقت المتاح لك، يعني انت مثلا اشتغلت 8 ساعات او 10 ساعات، واعتبر انك انت هتنام مثلا 8 ساعات، و8 ساعات كتير جدا بالمناسبة في النوم، لكن مش مشكلة، اعتبر انك نمت 8 ساعات، المهم انك انت بقي لك ساعتان في اليوم. هل يمكن ان انت تهدر الساعتين دول كمان، يعني تتفرج فيهم على فيلم او مسلسل او مسرحية؟ ازاي يعني؟ ده هو ربنا سبحانه وتعالى عذرك في هذا، الله سبحانه وتعالى عذرك في الشوية اللي انت عشتهم في في في في يومك في الشغل او في ضغط العمل او في كذا. طيب باقي لك ساعتين، كمان الساعتين دول تضيعهم؟ لا، يبقى الله سبحانه وتعالى عذرك في هذا، لكن انت بقى لازم تجتهد في الساعتين الباقيين. يبقى الوقت المتاح لك ليس عبء أن تتخلص منه، وإنما هو فرصة لابد أن تفكر كيف تغتنمها. زي إنسان بالضبط معاه فلوس قليلة جدا ورايح السوق، معاه فلوس قليلة، هل هيروح يشتري شيء يعني ملوش لازمة، ولا هيركز على الشيء المفيد؟ هيركز على الشيء المفيد. طيب السؤال بقى هنا، ماذا يمكن أن أفعل في ساعتين في اليوم ويكون لها أثر كبير على نفسي وعلى أسرتي إن شاء الله؟ أنا هنا عايز أنصحك 3 نصائح مهمة: الشمول والتنوع والمواظبة. يعني إيه الشمول؟ يعني حاجات الإنسان متنوعة، منها مثلا في جوانب علمية، جوانب نفسية، في جوانب مع الأسرة، في جوانب رياضية. فأنا عايزك يكون عندك برنامج تحاول ألا تترك بابا من أبواب الخير إلا ويكون لك فيه عمل. يبقى الفكرة الأولى هي الشمول مثلا، لان بعض الناس في الساعتين اللي فاضيين ليه في اليوم ما بيعملش حاجه غير انه بيقرا قران مثلا، ده خير بس هو مش ذكي في الفكره دي. ليه؟ لان الانسان يصلحه ان يبحث عن كل جوانب حياته ويحاول ان يسدد فيها قدر الامكان. يبقى الفكره الاولى هي الشمول، انك انت تعرف ما هي الجوانب التي تحتاجها في نفسك، مثلا الجانب العلمي، الجانب اللي مثلا الإيمان والأخلاق وتزكية النفس، في المعرفة والثقافة والعلم، وفي جانب الرياضة، وفي الأسرة، وفي الزوجة، وفي الأرحام، ففي جوانب كثيرة. يبقى الفكرة الأولى الشمول. الفكرة الثانية التنوع، يعني الأمر الواحد لا يكون له معك سبيل واحد. مثلا القرآن، القرآن مش مجرد قراءة، ولكن تفسير وقصص القرآن وأخلاق القرآن وكذلك تلاوة القرآن، قيام الليل بالقرآن وهكذا. مثلا تربية الأولاد أو الجلوس مع الأولاد، ممكن يكون قراءة في كتاب مثلا رياض الصالحين، أو قراءة في تفسير القرآن، أو في قصة من القرآن، أو مثلا قراءة معهم في كتاب علم، أو الجلوس معهم في درس لغة عربية، أو الجلوس معهم في قصة من قصص القرآن. المهم إن الأمر الواحد لا يحسن بك أن تجعله في شكل واحد أو نمط واحد، هذا فيه ملل. الفكرة الثالثة وهي أهم هذه الأفكار المواظبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. المداوم الإنسان يصلحه القليل الدائم أكثر من الكثير المنقطع. لان انسان كل يوم محتاج يتغذى. تصور انسان في يوم من الايام اكل مثلا 10 كيلو لحمه مثلا يعني، وبعد كده باقي الايام ما كانش عنده مصدر للغذاء، هل ده يتساوى بشخص اخر كل يوم بياكل مثلا قطعه لحم واحده؟ لا. يبقى اذا القليل المستمر هو الذي تصلح به النفس. كذلك احب هنا اتذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اذا عمل عملا اثبته، اثبته يعني ادخله الى برنامج يومه صلى الله عليه وسلم وثبته، خلاص ده بقى ثابت. يبقى انا مثلا وظبت على ركعتين قبل الفجر مع صلاة الوتر، وجدتها عملا نافعا أثبتها. في اليوم اللي بعده مثلا وظبت على الأذكار تثبت الأذكار، وظبت على شوية رياضة تثبت، كل ما تضيف شيئا إلى يومك تثبته، وهذا هو معنى الثبات في الأمر. العزيمة على الرشد هي نية الخير والبدء فيه الخطوة الأولى، لكن الاستمرار عليه والمواظبة دي بقى اسمها إيه؟ دي بقى اسمها تثبيت الأمر أو الثبات في الأمر. طيب ندخل بقى هنا في الفكرة اللي هي المهمة، ماذا يمكن أن أفعل، ما هي المقترحات. أنا أحب من كل مسلم، وهذا يمكن أكثر شيء أكرره مع أي شخص أجلس معه، والد والدة مثلا، شاب كبير صغير أسرة، أي إنسان أشجعه أن يبدأ يومه من قبيل الفجر. هذا أجمل وقت في اليوم، الوقت الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فرصة متاحة لا يحسن بالإنسان أبدا أن يفرط فيها. فأنا أحب أن تبدأ يومك من قبيل الفجر، ممكن بخمستاشر دقيقة مثلا، خمستاشر دقيقة هيقع تمام. فيبقى احنا خلينا نجعل من الساعتين 15 دقيقة قبل الفجر. حاول مهما كان، يعني حتى لو كنت متعبا استعن بالله سبحانه وتعالى، انت كده كده هتقوم عشان تصلي الفجر. قبل الفجر بحوالي مثلا نصف ربع ساعة مثلا، يعني دايما اتكلم، انا بحب الاشياء القليلة عشان يعني نغطي بيها اغلب المستمعين، مش كل الناس متفرغة. فيبقى قبيل الفجر ده مهم جدا، يكون في تتوضأ تصلي ركعتين والوتر وتدعو وتسأل الله، تدعو للمسلمين، تدعو لأحبابك، تدعو لأبنائك، تدعو بكل تفصيلة من تفاصيل حياتك تريدها، يعني أنت تدعو الله سبحانه وتعالى. على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون. فيعني لا تدخر تفصيلة من تفاصيل حياتك إلا وتدعو فيها الله سبحانه وتعالى. بعد الفجر طبعا أحب أن تواظب على ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى، هذا أمر أساسي. تحاول تقول ما تيسر لك من الأذكار. طبعا احنا عندنا في قاعدة انك انت تغتنم مثلا اوقات المواصلات وانت راكب السيارة في استماع الدروس او في استماع القرآن، انا هعتبر ان انت كل ده فهمه. اوقات الطبخ، لو مثلا ربة المنزل بتطبخ او بترتب المنزل، لازم يكون في شيء شغال عندك في البيت ثابت، ده اساسي. قرآن، درس علمي، موعظة، قصة، أي شيء تنتفعين به، مثلا لو بتتعلمي لغة إنجليزية مثلا أو لغة عربية، أي شيء، أي شيء من الخير لازم تكون، يعني زي ما احنا بتضرب عصفورين بحجر يعني. كذلك بقى يهمني بعد صلاة الفجر، قلنا مثلا ربع ساعة مثلا مع الأذكار. من المقترحات الأساسية في يومك، ودي أحب منك أنك تواظب عليها، الرياضة. ممارسة الرياضة دي حياة في اليوم، حياة. قدر الإمكان واظب على الرياضة، يعني لو انت عندك مشوار خده مشي، ما تركبش السيارة، ده لو انت عندك سيارة اصلا يعني. حاول انك انت في البيت تعمل، انا ان شاء الله ممكن تأتي فرصة ان شاء الله اقولك ما هي الرياضة التي يمكن ان تؤديها في المنزل. يعني في مثلا حاجة اسمها الاحماء، الاطالة، الضغط، البطن، لو انت بتلعب حديد مثلا. فالمهم بشكل عام قدر الامكان لابد ان تتحرك على الاقل 20 دقيقة في اليوم، ده اقل شيء، يعني تحرك المفاصل وتحرك جسمك وتلعب ضغط وبطن وتجري في المكان وتنط حبل. فالمهم ان بشكل عام الرياضة على الاقل 20 دقيقة في اليوم، ده اقل شيء، بجوار بقى المشي والجري وما تيسر لك. يعني من المقترحات كمان جدا دي بقى مع القرآن، مع القرآن الكريم. انا اقترح عليك ان يكون عندك للقرآن اكثر من باب. مثلا هنعتبر انك انت مع القرآن الكريم هتأخذ 45 دقيقة مثلا في اليوم. احب منك ان ال 45 دقيقة دي تكون متنوعة، او في اليوم الواحد او على مدار الاسبوع. لازم وشوف، هو ده طبعا مش واجب شرعي، مش واجب انك تحفظ القرآن، بس انا عايز اقول لك ان مجرد انك انت تضع في رأسك انك تريد ان تحفظ القرآن، هذا سيغير حياتك وسيغير يومك وسيجعلك في كل دقيقة تفوت من يومك تريد أن تدخرها لهذا المشروع، وانت راكب مواصلات وانت ماشي في الطريق وانت جالس مثلا في العمل في وقت الراحة، هتشعر ان كل دقيقة فاضية لازم احفظ او اراجع او اثبت او اسمع. هتحس كده ان القرآن ده نور في يومك، هو فعلا نور. فيبقى القرآن انا احب منك انك انت تقول، ما تجيش تقول انا مش طالب علم عشان احفظ القرآن. لا، القرآن مين الذي قال ان القرآن يجب ان يكون لطلاب العلم؟ انا اعرف مئات من طلاب العلم لا يحفظ جزء عام اصلا. فمين اللي قال القرآن هذا بركة وفضل يخص الله به من يشاء من عباده، سواء كان طالب علم، كانش طالب، كان عامل، كان مهندس، كان دكتور، اي حاجة. مين الذي قال ان القرآن لطالب العلم؟ يبقى القرآن مهم جدا انك انت تقول مثلا انا بحفظ. ليه بقى؟ لان الحفظ ده يخليك تكرر القراءة اكثر من مرة، وهيخليك تصلي ركعتين بالليل مثلا باللي انت حفظته. انا طبعا مش عايز، انا كنت عايز الفيديو يكون قصير فمش عايز ادخل في التفاصيل الكثيرة. المهم القرآن فيه حفظ وفيه مراجعة وفي تفسير وفي مثلا أخلاق القرآن وفي معاني القرآن أو غير ذلك من الأبواب. التنويعة دي مهمة جدا. كذلك القراءة، لازم يكون عندك ورد ثابت تعود نفسك فيه على القراءة ولو 10 دقائق. لازم تقرأ، تقرأ مثلا في رياض الصالحين، في 40 النووية، في مختصر البخاري، في مثلا شرح عمدة الأحكام، تقرأ مثلا في السيرة النبوية، تقرأ في تفسير القرآن، في كتاب مثلا في الفقه، في الحديث. المهم انك انت تقرأ قدر الامكان. الفكرة اللي بعد كده ودي اساسية في اليوم، لابد ان يكون على الاقل 30 دقيقة من اليوم مع اسرتك. ده اقل شيء، 30 دقيقة مع الاسرة، ده اقل شيء. يعني تجلس كده مع ابنائك جلسة حب، من غير تلفزيون، من غير انترنت، تجلس معهم كده مع المصحف، مثلا درس في قصة من قصص القرآن، خلق من أخلاق القرآن، آية من الآيات تتناولها، مجلس تلاوة، مجلس استماع، تجتمع الأسرة وتستمع للقرآن. وهذا قليل جدا من الناس من يعمله، أن تجتمع الأسرة ونستمع فقط إلى القرآن. والله هذا من أروع العبادات التي لها أثر في النفس، انك انت تجلس كده وتستمع لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك من المقترحات مع الأسرة في الجلسة هذه مسابقة علمية، او مثلا دراسة في النحو او في اللغة العربية او في الإملاء. يعني انت بقى المهم انك انت في 30 دقيقة دي تكون فيها حب وود ومشاركة، ولازم تلتزم بالمعاد، عشان التزامك بالمعاد هو اللي بيشعر أبنائك بأن دي قضية مركزية في اليوم. ده مهم جدا. يبقى لازم من الساعتين يكون على الأقل 30 دقيقة مع الأولاد، ده أمر أساسي. الأمر الذي بعد ذلك الاستماع إلى الدروس المرتبة، إنك أنت مثلا صح أنت رجل عامل أو موظف أو شغال، بس برضو الدراسة المرتبة حلوة. ليه؟ لأنها بترتب الأفكار. فأنا أحب منك إنك أنت في سلاسل صوتية، مثلا في مثلا دروس تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله، دروس جميلة جدا، عليها بعض الملاحظات في بعض الأمور، لكن عادي، هكذا أي إنسان. لكن بشكل عام دروس جميلة، دروس مثلا النابلسي جميلة جدا، تنفع الأسرة وتنفع الإنسان. مثلا ممكن تفسير النابلسي جيد، أحيانا مثلا في بعض المواضع له اجتهادات، لكن بشكل عام هذا موجود. المهم أن أنا أحب منك أنك أنت تسير في سلسلة، مثلا شرح صحيح البخاري، شرح رياض الصالحين، شرح عمدة الأحكام. هذه الدراسة المرتبة يعني تشعرك بأنك أنت ماسك بأيديك بعض المعلومات، غير الأشياء اللي هي مثلا تفتح اليوتيوب أي درس يقابلك تستمع إليه. وعموما في كل خير، أنا أحب أن أذكرك أخيرا، طبعا أنا لو اتكلمت في هذا الموضوع هياخد مننا وقت كبير جدا. من الأمور التي تعينك على إنجاز هذا الأمر تبسيط الحياة، إنك لا تدخل في علاقات معقدة وعلاقات وتقعد تضيع وقتك في هواتف بالساعة والنصف ساعة، لا، أو في مشاوير مع الناس، لا. حتى لو زرت إنسان زره يعني وقتا قليلا وانتهى الأمر. بسط الحياة، لا تدخل في أمور تجعلك تستدين، لا مثلا لا يعني الأكل أو الطعام ما تبالغش جدا فيه، خلاص ما تيسر من الأكل وخلاص، لأن كل ده بيحمل ست المنزل أن هي تطبخ، تقعد مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات في الطبخ، وبعد كده في تنظيف المطبخ، كيف يتبقى لها وقت أن هي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والزوج الصالح هو الذي يتخفف على زوجته ليعطيها فرصة تتزود من الإيمان والتقوى والعلم والمعرفة في يومها. هذا والله هو الزوج الصالح، ويتحمل عنها جزءا من ذلك حتى يعني تأخذ نصيبها من الخير واضح؟ فده مهم جدا، تخفف من الحياة قدر الإمكان، من العلاقات، من الإنترنت، من الأكل وهكذا. آخر بقى أنا أحب شيء أذكركم به، هو قول الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني ربنا يقول لك كل شيء تقدمه موجود محفوظ أبلغ مما تصورت. يعني أنت الآن مثلا ربنا، أنا عايزك تتخيل الله سبحانه وتعالى، يعني تتخيل كيف يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى عبده الذي كلما جاءه فرصة اغتنمها في العمل الصالح، في التسبيح أو القرآن أو الذكر أو النصيحة أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. هل يمكن أن يكله الله إلى نفسه؟ هو مهتد، سيزيده الله هدى، سيبارك له، سيعينه، سيسدده، سيسد الأبواب التي تضيع وقته، سيبارك له في الخمس دقائق اللي هيجلس فيها. ممكن يجلس دقيقة واحدة يقرأ آية تغير حياته، هو ده معنى البركة. فبالتالي نخاف التليفون يقع، فبالتالي خلي عندك نية خير، خلي عندك قصد خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوف ربنا قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يبقى النية هي الأساس، النية بقى دي مفتاح للخير. كلما جاء لك باب من الأبواب الخير اعزم عليه واكتبه، ما تسمعش موعظة وتقول خلاص، لا اكتبها وحاول تعمل بيها. آخر حاجة في الآية واستغفروا الله. نستغفر الله ليه؟ لأن احنا مقصرين، احنا أصلا خلقنا لعبادة الله. لا يحق لنا أن نأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يعيننا على عبادة الله، كل ما زاد على ذلك فإما أنه حرام أو يشرع الزهد فيه. لكن احنا فتحين على نفسنا في كل هذه الأبواب، وحينما يأتي العمل الصالح نكسل عنه. شخص يجلس 10 ساعات على الفيسبوك وأول ما يفتح المصحف عشان يقرأ دماغه تصدع مع أول دقيقة، يعني يدوبك هو قاعد مثلا دقيقة واحدة مش قادر يقرأ. طب هذا أليس هذا حرمانا؟ يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من صرف. فأنت العمر فرصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته. لأن القصة كلها هي ممكن يكون إنسان متفرغ تماما وعنده كل الأدوات لكن صدره ليس منشرحا. لذلك أوصيكم بهذا الدعاء الشريف الذي دعا به نبي الله موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اشرح لي صدري، يعني يا رب اجعل صدري منشرحا للعمل الصالح. التليفون كان هيبقى، معلش. ويسر لي أمري، يعني يسر لي الأدوات التي تعينني على هذا العمل الصالح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصباح الورد والفل والياسمين، وصباح نشاط مليء بالإيمان والعمل الصالح وإصلاح الأسرة والرياضة وتلاوة القرآن والذكر وحب الخير للمسلمين. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.